بحر دايرة والتيروس عايزين سواجها وانا دعال حوالي الملاح عايزين المأزلة كان عسل يروي الشجر عايزين سجية على البحر دايرة والتروس عايزين سواجها ولد عال حواليه الملا عايزين المأزلة الكلعة سنير والشجر عايزين المأزلة الكلعة سنير والشجر عايزين كون الدنينا افندي صلي كل يوم عالناب دينينا افندي صلي كل يوم عالناب من فوق التكعيب شكله عجيب واتفرق والبشملة والفراولة من فوق الشجر عالناب ويمين زين الكواهي الحب واتفرق الزرع هطاب وحلاه الكريم بالظبط الزرع هطاب وحلاه الكريم بالظبط يا مناس بتجري علشان تنول الامل والظهر ملعون ابو الظهر ما بيديش ليل عايزين ما تحبنيش بالشكل ده وكتير كتير من ده وده ما تحبنيش بالشكل ده وكتير كتير من ده وده الحب مش غير وشجة ده الحب أجمل من ده يا حبيبي دحنا لبعضنا وحرق خصامنا وبعضنا يا حبيبي دحنا لبعضنا وحرم خصامنا وبعدنا الحب مش غيرة وشجا ده الحب أجمل من كده يلي انت طمعان في الدنيا ما تعجبش يلي انت طمعان في الدنيا ما تعجبش وتجمع المال والاخر متاع ما تجيبش لو انت عالم على عالم ما تعجبش ياللي انت طمعان في الدنيا ما تعجبش وتجمع المال والاخر ما تعجبش وتجمع المال والاخر ما تعجبش لو انت عالم مع العالم ما تعجبش ياللي انت طمعان في الدنيا ما تعجبش وتجمع المال والاخر متاع ما تجيبش لو انت عالم مع العالم ما تعجبش رفق الزمن ده يحير كل عقل سليم رفق الزمن ده يحير كل فكر سليم مفيش خلاف الحسد واللوم عادته مفيش خلاف الحسد واللوم عادته اوعى المزوق يغرك تجعل انه سليم سلاحهم الفهلوة والمكر عادته سلاحهم الفهلوة والمكر عادته من طول معك مال يدولك عالقدم واللين من طول معك مال يدولك عالقدم واللين ونخسي مالك تراهم من بعيد واللين الركع الأصل الركع الأصل مش بالجمال واللين يا مناس حلوين وأحوالهم ما تعجبش يا حلو ياللي مفيش منك ومليس منى أبدا عنك يا حلو ياللي مفيش منك ومليس منى أبدا عنك ومليس منى ومليس منى أبدا عنك يا حلو ياللي مفيش منك ومليش منى أبدا عنك يا حلو ياللي مفيش منك ومليش منى أبدا عنك ومليش منى ومليش منى ومليش منى أبدا عنك كلامك الحلو السوق الجد عمر كلامك الحلو السكر عسل وبالجد عمر وكل يوم يحلى وفر ومليش منى ومليش منى أبدا عنك انقبت عن عيني يا غالي خايفك يفتح خيالي حلقة كان عيني يا غالي كيفك كيف طيب خيالي انت اللي دايما على بالي وماليش غنى وماليش غنى وماليش غنى وماليش غنى ابدا عنك اغلق والجد تسامحني اطب ودايما تصالحني اغلق والجد تسامحني اطب ودايما تصالحني عاجل ودايما تنصحني وماليش غنى وماليش غنى ابدا عنك عن عيني يا غالي كيفك كيف طيب خيالي ان غبت عن عيني يا غالي كيفك كيف طيب خيالي انت اللي دايما على بالي وماليش غنى وماليش غنى ابدا عنك زمان والخلق مش هي الدنيا دي غير زمان والخلق مش هي بعض ضمير بالفلوس والعشرة مش هي الدنيا دي غير زمان والخلق مش هي بعض ضمير بالفلوس والعشرة مش هي يا دنيا يا دنيا الدنيا دي غير زمان الدنيا دي على حيكم مصدر ميلادي يا لابسين الملك لبس الميلادي فيك على حيكم مصدر ميلادي يا دنيا Oh, أصل الأواني يا لايمين في الهوى خفوا الملام عني يبقى حبيبي يا ناس ويبعدوا الدنيا